المشركين ويدخل في هذا يعني أصناف كثيرة جدا من البدع والأديان والضلالات. كل من وقع في الشرك يكره أهل التوحيد كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرح. فبطبيعة الحال أن أشد من يواجه أهل التوحيد هم أهل الشرك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. النصارى أقرب بكثير من اليهود. والسبب ليش النصارى كانوا أقرب؟ لماذا؟ قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، ما فيهم كبر اليهود. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ماذا يحصل لهم إذا سمعوا القرآن؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا هو القيد الذي أثنى الله تعالى به على النصارى، وهو أنهم رجاعين إلى الحق. طيب إذا كان نصراني وإذا سمع ما أنزل على الرسول لا يتأثر بل يعاند ويكفر، ما يدخل في هذا الثناء؟ يعني ثناء الله تعالى على النصارى منهم الذين بهذه الصفة، وهم الذين ينقادون ويستمعون القرآن، ومباشرة إذا سمعوه قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والواقع فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى إلى هذا أن الذين يسلمون من النصارى أكثر بكثير من الذين يسلمون من اليهود. وفي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو آمنت عشرة من اليهود لآمنت يهود. يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم ما أسلم حتى عشر أشخاص، وبينما النصارى أسلم منهم الكثير. وجاء في الصحيحين أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يؤتى أجره مرتين، لأنه أسلم مثلا بعيسى وأسلم أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني من هؤلاء النصارى من غيرهم ممن لم ينقد ويسلم لهذا النبي الكريم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذه إخواني من أعظم الأحكام الشرعية، وهي تحريم الإنسان يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. يعني لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، كلاهما عند الله عظيم. فتحرير الحرام أو تحريم الحلال هذا أمر لله وحده، الله تعالى هو الذي يشرع ذلك. فلا يجوز لأحد أن يدخل في تحرير الحرام أو تحريم الحلال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، سماه اعتداء، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلال طيب. ابحث عن الرزق الحلال الطيب، لأن قد يكون حلال وليس بطيب، قد يكون طيب وليس حلال. فلا بد من شرطين: حلال يعني طريق كسب حلال، وطيب ليس الخبيث ولا فيه يعني شيء يضر الإنسان. حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول المؤلف مفاد الآيات: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للعن والطرد من رحمة الله. من علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله، موالاة أعداء الله توجب غضب الله جل في علاه. شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام لعلمهم بأنهم دين الحق. الأمر بالتوخي الطيب من الرزق وترك الخبيث. بهذا يكون انتهينا إلى نهاية درسنا اليوم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وله ما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا كما بينا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تحدثنا في الآيات السابقة عن هذه الآيات وفيها تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى أو تحليل ما حرم الله، وأن كلاهما من الذنوب الكبيرة والعظيمة. فالتحليل والتحريم هذا أمر إلى الله جل في علاه، ولا يجوز لأحد أن يعني يتدخل في ذلك، كما قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. من أحكام اليمين وأحكام الحلف، من أحكامه أن الإنسان لا يعقد اليمين إلا إذا كان قاصدا لها، يعني لابد أن يكون قاصدا لأن يحلف وأن يعقد اليمين. فلو أنه قال اليمين لغوا بلسانه وجريا على لسانه من غير قصد عقد اليمين، فإن مثل هذا لا يعتبر يمينا عند الله. لذلك سماه الله تعالى هما لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم. وجاء في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لغو اليمين أن يقول لا والله فلا والله. يعني أحيانا الإنسان يجري على لسان القسم من غير قصد، يعني مثلا فلان والدك موجود يقول لا والله موجود، وما يقصد القسم بقدر ما يريد نفي بس أن الوالد موجود. فمثل هذا اليمين الذي يجري على الإنسان من غير قصد عقد اليمين معذور من الإنسان فيه شرعا ولا يعتبر يمين. في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قصد فما نواه في قلبه. إذن عندنا يمين مقصودة ويمين لغو. يمين مقصودة الإنسان الذي يقصد بها الحلف، ويمين اللغو لا يقصد بها الحلف إنما جاء جريا على اللسان من غير قصد عقد اليمين، فهذه لا كفارة فيها ولا يؤاخذ عليها الإنسان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب لو عقد يمين وأراد أن يتحلل منها، حلف مثلا على شيء ثم تبين له أنه لا يصح هذا الشيء وينبغي أنه يترك، مثلا حلف كما يحصل كثيرا من بعض الرجال، يحلف أن زوجته مثلا ما تذهب إلى أهلها، ثم بعد ما يذهب عنه غضب ينتبه أن هذا قطعا بالرحم، ولا يجوز الإنسان يمنع أهله أن تذهب إلى أهلها، فأراد أن يكفر. الجواب هنا أحد السورة، قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين. وهناك خطأ شائع عند الناس، إذا واحد حلف يقول له يا فلان صم 3 أيام ظنا منه أن 3 أيام كفارة اليمين، هذا غير صحيح. كفارة اليمين يا إخواني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يعني لباسهم أو تحرير رقبة، والرقبة الآن غير موجودة. إذا ما وجد الثلاث هذه كلها فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا 3 أيام هذه بالترتيب وليست بالتخير، فهو مخير بين الإطعام والكسوة والتحرير رقبة. من لم يجد هذا ينتقل إلى الصيام 3 أيام. وبالتالي ما يحصل من كثير من الناس أنه إذا يعني حلف مباشرة يصوم 3 أيام نقول له لا زالت يمينك منعقدة ولم تحل بعد، لابد أن تطعم عشرة مساكين. إطعام عشرة مساكين قال الله تعالى هنا من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الوسط، الشيء اللي عادة تأكل منه، لا يشترط أن يكون من أفخر الأكل، لكنه أيضا لا يكون من أرذل الأكل، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من الذي تطعم به أهلك. إن شئت أن تدعوهم إلى عندك، إن شئت أن تذهب بهم بالطعام إليهم كله جائز، إن شئت أنك تطعم واحدا لمدة عشر أيام فلا بأس، أو تطعم عشرة مرة واحدة فلا بأس، إن شئت أيضا أنك توكل من يطعمهم، مثلا يعني ما وجدت أو ما تعرف كيف تهتدي المساكين فوكلت شخص يطعم أو مؤسسة خيرية تطعم فلا بأس، كل هذا فيه سعة والحمد لله. المهم أنك المطلوب منك هو إطعام عشرة مساكين. طيب، أيضا من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها هنا في كفارة اليمين أن الله تعالى خير بين الإطعام والكسوة، فينبغي أيضا نحن كذلك يعني نفعل مرة إطعام مرة كسوة، فدائما نحن نبادر إلى الإطعام، وهذا شيء لا بأس به، لكن الأفضل الإنسان أنه ينوع كما نوع الله سبحانه وتعالى، يعني مرة مثلا بدل ما يطعم عشر مساكين يكسو عشر مساكين، يشتري لهم ملابس تناسبهم، يفصل لهم ثياب، يفصل لهم ما يناسبهم من الملابس. يقول الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يرجع أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدي كفارته التي قال. يعني بعض الناس يظن أن الإنسان إذا حلف فالتزامه بيمينه أبر له عند الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يخبرنا، يقول أحيانا يا جماعة أحيانا قد تكون التزامك باليمين وعدم كفارتها أعظم إثما عند الله من أنك تكفر، يعني قد تكون كفارتها خير لك، مثل ما بعض الناس كما ذكرت لكم قبل قليل يذكر أحيانا يحلف على قطيعة رحم، فالناس يحلف على نفسه يقول والله ما أزور عمي، والله ما أزور كذا، وهو عمه، فهذا مباشرة يقول لك كفر، كفر على يمينك، لأن استمرارك في الالتزام بهذا الحلف يؤدي إلى كبيرة وهي قطيعة الرحم. فأحيانا استمرار الإنسان والتزامه بيمينه أكثر إثما وأعظم جرما عند الله من أن يؤدي كفارته. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم آثم له عند الله، لأن يلج أحدكم في يمينه، يلج يعني يستمر ويلتزم، لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يؤدي كفارته التي عليه. أيضا جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين ثم أجد خيرها ثم أجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذا حلف الإنسان على يمين ورأى أن في شيء أفضل فشرعا لا بأس أنه يترك يمينه ويكفر عنها ويأتي الذي هو خير. لذلك جاء في سورة البقرة يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانك، يعني لا تجعل اليمين مانعا لك من الخير، بل اليمين إنما يستخدم بحلف معينة التزام إنسان يبتعد عن الشر ويقلل منه، يعني مثلا واحد يريد أن يعين نفسه على ترك التدخين مثلا فيقول والله ما أدخن، فهو استعان بالحلف على ترك معصية، هذا يعتبر يمينه يمين خير ونقول التزم بها واستمر عليه ولا تترك. لذلك الله تعالى قال هنا واحفظوا أيمانكم، يعني انتبه حاول تحافظ على يمينك إلا إن كان خير لك، الأمر الثاني أخير فاتركها، أو كان بقاءك على اليمين آثم فاتركها. اليمين أيضا يا إخواني عندنا ثلاثة أنواع، اليمين الحلف ثلاثة أنواع: حلف على محرم، أو حلف على واجب، أو حلف على، يعني خلينا نقول حلف على مشروع سواء كان واجب أو مستحب، أو حلف على أمر مباح. الحلف على محرم مثلا لو إنسان قال والله لا آتي هذه المعصية، والله لا أفعل هذه المعصية، فنقول بقاءك على يمينك والسباق عليها خير لك، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل لما يحلف على ترك التدخين أو ترك النظر في أفلام سيئة أو في مواقع سيئة أو في مقاطع سيئة، فهذا حلفه خير ويعينه على الاستمرار على الخير. طيب الواحد العكس، حلف على ترك واجب أو ترك أمر مشروع، مثلا قال ما أصلي في المسجد، والله ما أصلي في المسجد مثلا، فنقول مباشرة كفر عن يمينك مباشرة، لأنك حلفت على أمر محرم بأن تترك الواجبات. واضح؟ طيب لو حلف على أمر مباح، يعني مثلا قال والله لأذهبن إلى البيت مشيا، أو والله لأخرج اليوم من بيتي بدون شماغ، والله لأطعمن مثلا أذهب المطعم الفلاني وآكل منه، خلاص هذا حلف على مباح، لا هو محرم ولا هو مشروع. فالحلف على المباح يخير فيه الإنسان بين عمله وبين كفارة اليمين، إن شاء كفر وتركه وإن شاء فعله وأدى يمينه. إذن فاليمين ثلاثة أنواع: إما على محرم، تحلف على المحرم أن تترك المحرم أو تلتزم بمشروع فهذا يمين تؤديها، أو العكس ترك مشروع أو فعل محرم فهذا يجب أن تكفر عنها مباشرة، أو على مباح لك الخيار في فعلها أو عدم. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني احرص على يمينك، لا تحلف إلا وأنت تريد أن تفعلها وتؤديها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فجعل الله تعالى هذا التوضيح وهذا التبيين من النعم التي تستحق الشكر، وهي كذلك الله تعالى علمنا هذا البيان العظيم. قال مؤلفنا في من الفوائد عدم المؤاخذة على الحلف من غير عزم قلب، والمؤاخذة على ما كان من عزم قلب فقط، بيان أن كفارة يمين طعم 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا لم يستطع يكفر اليمين عن يمينه الاتيان بواحدة من الأمور السابقة فليكفر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، أسأل الله تعالى وعمل صالح وفهمنا وإياكم الكتابة وفقهنا وإياكم الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى دين الله. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآيات في سورة المائدة في الحديث عن الخمر وهو المسكر الذي يذهب العقل، والشرع جاء كما يقول العلماء المحافظة على خمسة أمور: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، هذه يسمونها الكليات الخمسة في حفظ الدين. فمن حفظ العقل حرم الشارع كل ما أسكر، كل ما يسكر، طبعا يدخل في هذا المسكرات من خمر وأيضا المخدرات وحتى المفترات، كل ما يسكر العقل أو يذهب عقل الإنسان فإنه يدخل في هذا الأمر المحرم. فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر وتحريمها من قطعيات الدين، لأن جاء في القرآن وجاء في السنة وأجمعت الأمة عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لعن في الخمر عشرة، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام عاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها وشاريها. وبدأ يذكر عليه الصلاة والسلام كل من كان له علاقة في صناعة الخمر، يعني من شدة الخمر ليس فقط شاربها والملعون، لا كل من له علاقة، المسوق والمروج والبائع والمشتري والساقي، كل من له دور في الخمر فله نصيب من اللعنة والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحديث المخيف الحقيقة، قال من مات وهو مدمن الخمر كان كعابد صنم، مثل عابد الوثن بالضبط، الذي عابد الوثن. فمن مات على إدمانه الخمر فهو كعابد وثن، كعابد صنم. الغريب أن يعني مثل هذا الأمر اللي هو من ثوابت الدين مفترض أنه ما يكون في أي خلاف، هذا الواقع. لكن الآن سبحان الله يظهر في بعض الأعلام من يحاول يقدح في القرآن، من يحاول يقدح في ثوابت الأمة، فتفاجأ أن بعضهم مثلا يقول لك ما في القرآن أن الخمر حرام، الموجود في القرآن اجتنبوه. الآية معنا إن آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب الأمر الاجتناب إيش معناه؟ أشد من التحريم، يعني الله تعالى ما يريدك حتى تقترب منه، مو بس تشرب، لا تقترب منه. فهم لا، يعني محاولة الطعن يقول لا لازم يأتي القرآن الخمر محرم. طبعا أصلا كل القرآن يمكن شيء بسيط جدا جاء فيها لفظة محرم، القرآن جاء إما فيها هي أو أمر، مثلا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، مع على كلامهم هذا الزنا محرم، لأن ما قال الله تعالى الزنا محرم. يعني جهل بالدين وجهل في فهم كلام العلماء وجهل في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. والعجيب الجرأة في طرح مثل هذه الفتوى، لا لشيء إلا محاولة تشكيك الناس في ثوابت الدين. بعضهم يطرح طرح آخر يقول مثلا يعني الخمر في ناس يشربها، وإحنا إذا منعناهم يصبح يعني يتحايلون على القانون ويشترونها من خلف القانون، فإحنا ليش خليهم يتحايلون على القانون؟ خله قدام القانون. طيب على هذا القياس يعني خلاص أجل افتح الزنا وافتح المخدرات وافتح كل ما محرم وقل والله ليش تحايلون على القانون؟ خليهم نعطيهم حنا قانون يجيز لهم ذلك. يعني كلام يا جماعة والله كلام أطفال، جنون، شيء من السفه الذي لا يقوله عاقل. يعني على كل إذا لا يوجد تحريم شيء، لا ينبغي أن نحرم شيء بناء على أنه حتى لا يتحايل على القانون. طبعا من باب الفائدة، إذا هناك سنة قانون يعني الدولة أو السلطة بأي مكان في العالم، يعني ضد الدولة الإسلامية، إذا سنت قانون منع شيء يمتنع أغلب الناس، إذا أباحته وقع فيها أغلب الناس. فالامتناع في سن القوانين التي تمنع هذا مهم جدا جدا. فالله تعالى يقول هنا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، معروف الميسر القمار كما لا يخفاكم، الذي هو يكون عوض من جانبين ويلعبه، والفائز هو الذي يأخذ المال كله. والأنصاب بالحجارة التي كانوا ينصبونها ليعبدونها من دون الله، وإذا كانت على أشكال مثل شكل بشر أو حيوان يسمونها تماثيل. والأنصاب والأزلام، الأزلام كانت عبارة عن أسهم ويكتبون عليها ثلاثة أسهم، يكتب على الأول افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، يعني فاضل. فإذا أراد أن يسافر أو أراد يتزوج أو أراد أن يدخل تجارة يقوم يستقسم بالأزلام، يستقسم يعني يطلب القسمة، يطلب الحظ، يطلب النصيب. لذلك قال الله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم رزق. فكانوا يعتمدون على الحظ في فعل الأشياء، تجارة، زواج، أي شيء، سفر أيضا. والله تعالى قال هنا أيضا والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب. كل هذه الأشياء، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يعني إثم من الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم علل الله تعالى، بين لنا لماذا يعني الخمر بهذه الطريقه وغيرها من هذه الاعمال. قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر واضح يعني لانها تفسد العقول، وبالتالي خلاص اذا فسد الانسان عقله اذى الناس واخذ حقوقهم واعتدى عليهم فلا يمنعه عقل. والميسر، الميسر اخذ اموال الناس بالباطل كما على أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. بعدين قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذن يا أخواني، كل ما يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو يدخل في نفس الحكم، نفس الحكم. وهذا كثير بالمناسبة من الأشياء التي توقع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، مثل الورقة اللي يسمونها جنجرة، قريبة من هذا الحكم، نفس العلل. في النفوس تتوتر ويقع بين الناس بغض لبعض ويلهى عن الصلاة ولا يذكر الله وغيرها من أيضا العاد اللي تصل إلى مثل هذا الحد. طبعا كما لا يخفاكم، الخمر أول ما نزلت كانت العرب يتفاخرون بالخمر، وكانت من أصول الكرم والضيافة عندهم، فانتزاع الخمر منهم جاء بالشرع في التدريج. فنزل قول الله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا من سورة النحل وهي سورة مكية. تتخذون منه سكرا يعني الثمار، سكر الخمر، ورزق الحسن، فأخرج الله تعالى الخمر من رزق الحسن، جعل هذا غير هذا. عندنا قاعدة تقول العطف يقتضي المغايرة، سكرا ورزقا حسن، لأن السكر ليس من رزق الحسن. ثم بعد ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمنافع المقصود بها هنا منافع تجارية، ولم يحرمها الشارع، إنما أخبرهم أنه فيها إثم كبير. وبدأ الناس يهيئوا بقرة، هذه في سورة البقرة، وكان نزل في بدايات السنة الثانية للهجرة. بعدين جاءت سورة النساء وهي نزلت بعد البقرة، وفيها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، إذا نهى عنها في وقت الصلاة. فأصبح الناس في أوقات الصلاة يبتعدون عنها. طبعا الصلاة كما لا يخفاكم تستغرق اليوم كله، فكان الواحد يبي يشربها ما يشربها بعد العشاء يعني، أو مثلا بعد الفجر، ما عنده وقت آخر. فبدأ الناس يعني تضيق عليهم الدائرة في شرب الخمر، وبدأوا يبتعدون. جاءت المائدة، نزل صوت المائدة هذه التي بين أيدينا في آخر السنة الثامنة للهجرة، وفيها كان الأمر الصريح. وكان عمر رضي الله عنه كل ما نزلت آية يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت سورة الآية التي في البقرة، ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت اللي في النساء لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. بعدين قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية فاجتنبوه. ثم قال في آخرها فهل أنتم منتهون؟ هذه الآية التي معنا. قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. وسالت الخمور في سكك المدينة من شدة حرص الصحابة على امتثال الأمر، وانتهت الخمر من ذلك التاريخ. لا يعرف في تاريخ الإسلام شرب الخمر إلا بعد ما بدأت يعني مخالطة غير المسلمين، لذلك انتشر شرب الخمر في المسلمين في الأندلس لأنها كانت يعني قريبة إلى العهد الأوروبي أو المجتمع الأوروبي، فانتشر فيهم الخمر ولم يكن يعرف هذا إلا نادر جدا بين المسلمين. إذن هذه قصة الخمر وتحريمها. وتلاحظون يعني الفترة المكية 13 سنة والمدنية حتى تحرم الخمر حرمت السنة الثامنة سورة المائدة، نزول سورة المائدة، يعني 21 سنة استغرق تحريم الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته كلها 23 سنة. فهذا يدل على يعني مدى حرص الشرع أن التحريم يكون متدرج بحيث يستفيد الناس ويتركونه وعن قناعة. تقول عائشة رضي الله عنها وحديث الصحيحين: أول ما نزل من القرآن آيات في ذكر الجنة والنار حتى ثاب الناس الإسلام، ثاب يعني رجع. ثم نزل لا تشرب الخمر، لا تشرب، لا تأكل، لا تأكل الزنا. ولو نزل، تقول هي، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر ولا تأكل الزنا، قال والله لا أترك الخمر والله لا أترك الزنا. يعني كأنها تقول أن الشرع ربى النفوس على الإيمان وعلى التسليم، بعدين أمرهم بترك الخمر، وهذا فعلا الذي حصل. نقف هنا إن شاء الله نقف في الدرس القادم. أسأل الله تعالى وسلم وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.